بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. بدأ في هذا الفصل بذكر أحكام ميراث الجدة، بأحكام ميراث الجدة، وأوردها بعد ذكر الأم، لأن الجدة إنما ترث ميراث الأم، فإذا فقدت الأم ورثت الجدة، وإذا وجدت الأم فإن الجدة تكون محجوبة، ولذا ناسب ذكر أحكام الجدة. ولنعلم أن الجدات نوعان: جدة صحيحة ترث، وجدة فاسدة لا ترث. ولا بد من التفريق بين هاتين النوعين، بين هذين النوعين من الجدات. فنبدأ أولا بالجدات الوارثات، فنقول إن الجدة الوارثة هي واحدة من ثلاث: إما أن تكون مدلية إلى الميت بمحض الإناث كأم الأم أو أم الأم وهكذا وإن علونا، وإما أن تكون مدلية بمحض الذكور كأم الأب أو أم أبي الأب ونحو ذلك، أو يعني أن تكون أو أدلت بإناث إلى ذكر، أدلت بإناث إلى ذكر واحد، مثل أم أم الأم، مثل أم أم الأب، مثل أم أم الأب. وبناء على ذلك، فإن من لم يوجد فيها وصف من هذه الأوصاف الثلاث فإنها تكون غير وارثة، وتسمى تجوزا بالجدة الفاسدة، تجوزا يعني أنها فاسدة للإرث، يعني لا تستحق الإرث. مثالها: من لم تدلي إلى الميت بإناث خلص، وإنما بذكر بين إناث، مثل جدة هي أم أبي الأم، أم أبي الأم، يقول أم أبي الأم هذه لا ترث لأنها لم تدلي بإناث خلص أم الأم، ولم تدلي بذكور خلص أم أبي الأب، ولذلك فإنها لا ترث، الذي هي أم أبي الأم لا ترث. الجدة الأخرى التي لا ترث أيضا: لو كانت تدلي إلى غير الأب، نحن قلنا إذا أدلت بإناث إلى ذكر مثل أم الأب هذه ترث، جيد. لو أدلت بذكور خلص مثل أم أبي الأب هذه ترث وهذه ترث. الثانية: لأنها أدلت بذكور خلص أب الأب، والتي قبلها أدلت بإناث إلى ذكر. طيب انظر الصورة هذه: لو كانت أم أبي الأب لا ترث، هذه لا ترث لأنها أدلت بإناث إلى ذكور وليس إلى ذكر، ليس بذكور خلص وإنما أدلت بإناث إلى ذكر إلى ذكور، فحينئذ لا ترث. وهذا هو المذهب في الصورة الأخيرة، فقط أريدك أن تنتبه لهذه الأخيرة، هي المهمة، دقيقة جدا. طيب إذا عرفنا الضابطة فيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأب. هذه المسألة تفيدنا ثلاث مسائل، هذه الجملة: المسألة الأولى تفيدنا ضابط الجدات اللائي يرثن، وذكرتها قبل قليل، وهي ثلاث ضوابط: أن تدلي بذكور خلص أو بإناث خلص أو بإناث إلى ذكر، هذه واحدة. المسألة الثانية نأخذ من هذه الجملة أن المذهب أنه لا يرث إلا ثلاث جدات فقط، ولا يرث أكثر من ثلاث. المسألة الثالثة أن أم الأب لا تحجب أم الأم، لأنه قال ترث أم الأم وأم الأب وأم الأب وأم أبي الأب أبي الأب، فالواو هنا لمطلق الجمع أي ترث معها. فنحن قلنا ترث الجدات الثلاث في وقت واحد، ويقتسمن السدس بينهن بعد قليل. إذن المسألة الثالثة استفدناها من هذه الجملة أن أم الأب لا تحجب أم أبي الأب لأنها لم تدري بها. طيب يقول وإن علونا أي وإن زدنا ولكن لا ترث من الطريق الواحد إلا واحدة. وأنت إذا جمعت الطرق لن تجد إلا ثلاث، لا يمكن أن يرث إلا ثلاث فقط من كل طريق من هذه الطرق الثلاثة واحدة. فالطريق الأول لا يرث من طريقه إلا أم أم الأم، وإذا كان في واحدة تحتها ستحجبها إذا ما ترث التي قبلها. والطريق الثاني الذي هو بإناث إلى ذكر أم أم أم الأب، زين. والطريق الثالث الذي هو بذكور خلص أم أب الأب أو زد أب أب أب أب، فإن اجتمعت أكثر من واحدة حجبت الدنيا العليا. لا يمكن أبدا أن يرث أكثر من ثلاث، وهذا هو المذهب. غيرهم يرى جواز توريث أربع إذا ألغينا القيدة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل. طيب يقول الشيخ وإن علونا، وعرفنا ما معنى إن علونا. قال أمومة السدس. قول المصنف أمومة يعني أنهن علونا بكونهن أمهات، فيكون من باب الوصف لهن، هذا من جهة. ويحتمل أيضا قوله أمومة أي أنهن يرثن ميراث الأمومة. نعم السدس فقط، فلا ترث الجدات الثلث مطلقا، وإنما يرثن السدس فقط، نصيب الأم في السدس ولا يرثن السدس الثلث. يقول الشيخ فإن تحاذينا يعني كنا في درجة واحدة فبينهن أن يقتسمنا السدس، إن كنا اثنتين اقتسمنا السدس وإن كنا ثلاثا اقتسمنا السدس. قال ومن قربت منهن فلها وحدها، أي من قربت منهن من أي جهة من هذه الجهات فلها وحدها وتحجب الأبعد حينئذ. طيب قال الشيخ وترث أم الأب والجد معها. يقول إن أم الأب ترث ويرث الجد معها، وترث أم الأب والجد أم الأب وأم الجد الذي هي أم أبي الأب، فترث معها كالعم، يعني ترث مثل العم معها، فلا تكون حاجبة لها يعني أو يعني فتأخذ حكمها. يعني أم الأب هكذا، أم الأب وأم أبي الأب، أم أبي الأب، لا أم الجد، نعم هو يقول إن هذه تكون مثل العمة، صح حسنت، والعمة لا ترث فتكون مانعة لها، حسنت، فتكون مانعة لها. قال كالعم، فالعم لا يرث حينئذ. يقول الشيخ وترث الجدة بقرابتين، معنى قرابتين يعني أنها إذا أدلت بقرابتين فكانت يعني أم أم أم وأم أبي أب. ضربوا لذلك مثالا فقالوا لو أن فاطمة لها بنت وابن، ثم إن البنت هذه أتت ببنت والابن جاء بابن، وتزوج الرجل بنت خالته لعمته بنت خالته بنت خالته وأنجبوا ابنا، هذا الابن توفي وورثته هذه الجدة، فالجدة هي أم أم، زين، و أم أبي أب وأم أبي أب أدلت بذكور خلص فترث، فأدلت بذكور خلص فتكون ورثت من جهتين. السدس لها باعتبارين، لو وجدت معها جدة ثالثة فتأخذ هذه ثلث السدس ثلث السدس، وهذه تأخذ ثلثي السدس، فتأخذ ثلثي السدس لأنها ورثت من جهتين، هي أم أم الميت أم أم الميت وأم أبي أبي الميت، فترث من جهتين، فترث من جهتين لأنها ورثت من طريق يعني تكون الخلص. المسألة قبل شوي تعديناها قبل قليل، وهي أنها تكون معها كالعم أم الأب مع أم أبي الأب، أم الأب هذه ترث لا شك، وأم أبي الأب ترث معها. والدليل على أنهما ترثان معا ما ثبت عند الترمذي رضي الله رحمه الله تعالى عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن جدتين ثنتين من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم، فقال ترثان معا أي تقتسمان، فدل على أنهما يقتسمان معا المال فلا تكون حاجبة لها. وذلك يقولون إن من خصائص الجدات أنها ترث وابنها حي وترث أم أبي الأب مع أم الأب، هذه من خصائص الجدات، فلا تحجب أم الأب أم أبي الأب. طيب يقول الشيخ نعم، فلو تزوج بنت خالته مثال ذكرناه قبل قليل، فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه. هذه ذكرناها قبل قليل، هذه فاطمة عندما أنجبت ولدين أو أنجبت بنتا وابنا، وهذه أنجبت بنت وهذه أنجبت ابن، فتزوجا، فحينئذ ذكرنا أن هذا الولد تزوج من؟ بنت خالته، بنت عمته، لأن هذه أخت، فاطمة بنت زوجة محمد، فاطمة زوجة محمد أنجبت بنتا وولدا، فهو تزوج بنت عمته. بنت خالته هذه حطها بنت، فتكون فاطمة أم الأم، وهنا أم الأب، ولو كان ابنا لكان أم أبي الأب فقط، هذا هو الفرق بينهما، إما بنت أو ولد. لو كانت بنت تزوج بنت خالته، لو كانت ابنا تزوج ابن عمته. طيب يقول المصنف فصل، بدأ يتكلم عن نصيب البنت والأخت ومن يتعلق بهما أو ما يتعلق بهما، قال والنصف فرض بنت وحدها أي ليس لها أخ ولا أخت، ولا عبرة بأبناء الإخوة، وإنما العبرة بإخوانها وأخواتها، فالشرط الوحيد أن تكون وحدها ليس لها إخوة لا ذكر ولا أنثى. إذن النصف فرض البنت وحدها النصف، ومثلها بنت الابن، وذلك أوردها معها. قال ثم لبنت ابن وحدها ليس لها أخ أو أخت أو ابن ابن في درجتها، فلو أن رجلا مات عن بنت فإن البنت تأخذ النصف، لو مات عن بنت ابن فإن البنت الابن تأخذ النصف، لكن لو مات عن بنتين ستأتي بعد قليل. إذن إذا كان عن بنت وحدها وليس لها إخوة، أهم شيء ليس لها إخوة، وبنت الابن وليس هناك ابن ابن، لم نقل إنه أخوها لأن ابن الابن قد يكون ابن عمها، نعم، وليس لها يعني أخ أو أخت أو ابن ابن في درجتها أو أعلى منها طبعا لكي ما يحجبها. قال ثم لبنت ابن وحدها، بنت الابن وحدها تأخذ النصف. الثالث من يأخذ النصف الأخت، سواء كانت شقيقة أو لأب تأخذ النصف، لكن بشرط أن لا يوجد بنات، لا يوجد يعني هناك أبناء، خلنا نقول لا يوجد أبناء للميت، لأن يعني لو كان هناك بنات سيأخذن النصف، وإن كان هناك ذكور فإن الذكور سيحجبونهن، لا يوجد هناك حاجب، أيضا لا يوجد لهم إخوة، يعني لا يوجد لها أخ ولا أخت، طبعا شقيق معها، والأخت لأب شقيق معها أو شقيق يحجبها، هذا ميراث الأخوات. طبعا هو أورد البنات وبنات الابن والأخوات لشبههن في التقدير. البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة ولأب ترث أحيانا الثلثين إذا كانت أكثر من واحدة، إذا كنا جمعا ثنتين فأكثر، وذاك قال والثلثان لثنتين من الجميع، من البنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، إذا لم نعصبن بذكر، يعني لم يكن في درجتهن ذكر. طبعا وهذا الشرط موجود في النصف، يعني عائد للنصف وعائد للثلثين. أضرب الآن أمثلة وأرجو أن يعني نحلها جميعا. المثال الأول، إذا مات رجل عن بنت واحدة فكم لها؟ النصف. مات عن بنت وابن فكم للبنت؟ لا، لأن قلنا البنت وحدها ليس لها أخ، إذا كان لها أخ أصبح ثالث في التعصيب، سيأتي بعدين التعصيب. إذن ما يأخذ، بس قل لي نصف أو لا تأخذ النصف، إما أن تقول لي النصف أو الثلثين، أو قل لي لا تأخذ النصف ولا الثلثين، يعني التعصيب أو محجوب. طيب لو أتينا مثلا ببنت ابن كم تأخذ؟ النصف. طيب بنت ابن وبنت كم تأخذ بنت الابن؟ بنت الابن، لا أتكلم عن بنت، لا لا ما بعد وصلنا، السدس تكملة الثلثين ما بعد وصلنا، هل تأخذ النصف أم الثلث؟ بنت الابن هل تأخذ النصف أم الثلث؟ عفوا، هل تأخذ نعم النصف أم الثلث؟ طيب ما تأخذ النصف ولا تأخذ الثلثين، الثلثين طبعا. لماذا؟ لوجود من هو أعلى منها، نحن قلنا لبنت الابن وحدها وحدها، فإذا كان هناك من هو أعلى منها ما تأخذ النصف ولا الثلثين. طيب لو قلنا هناك أخت، الغالي لو هناك أخت لأب كم تأخذ؟ النصف. أختين ثلثين، وهكذا. يعني هي مسألة سهلة جدا، أريدك أن تعرف أن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخ الشقيق تأخذ النصف إذا كانت واحدة وحدها، أي لا يوجد لها معصب ولا من هو أعلى منها، أي البنت، أو الأخوات يكون معهن بنات فإنها لا ترث النصف. هذا واحد. الأمر الثاني أنها تأخذ الثلثين إذا كانت جمعا، إذا كنا جمعا فقط، هذا هو يعني المسألة وهي سهلة جدا. الحالة الثالثة للبنات والأخوات، إذا ورثنا فرضا أنهن يرثن فرضا السدس، متى؟ السدس ما يكون للبنات أبدا، وإنما يكون لمن؟ لبنات الابن، ولا يكون للأخوات الشقيقات، وإنما يكون للأخوات لأب. صورة ذلك إذا كان هناك بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف وهذه تأخذ السدس وهو تكملة الثلثين. ولذلك يقول المصنف والسدس لبنت ابن فأكثر، يعني لو كنا إن شاء الله 10 بنات ابن مع بنت، مع بنت طبعا يجب أن تكون البنت ممن يرث النصف، لو كانت البنت ما ترث النصف بأن كانت معصبة بأخيها خلاص أخذوا المال كله، بنت الابن محجوبة بالأخ ما لها شيء. طيب انظر هذه المسألة لنأخذها نفهم، لو هناك بنتين، لو هناك ابنتان وبنت ابن كم تأخذ البنتان؟ الثلثان، لأنها جمع من البنات الثلثان. وبنت الابن ليش؟ احنا قلنا السدس تكملت الثلثين، الثلثين انتهت إذا ما لها شيء. وهذا المفهوم الثاني من قول المصنف مع بنت، أي واحدة لا بد أن تكون بنتا واحدة، فإن زاد عن بنت واحدة حجبت عن فرضها. نعم قد ترث بالتعصيب مسألة أخرى، إذا كان هناك مثلا ابن ابن هذه مسألة أخرى سيأتي بحثها إن شاء الله الدرس القادم. طيب يقول الشيخ وكذلك لأخت فأكثر، لأب مع أخت لأبوين، يعني أخت شقيقة مع أخت لأب نفس الشيء، هذه تأخذ النصف وهذه تأخذ السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. ولذلك يقول المصنف مع عدم معصب فيهما، يعني لا يجب أن يكون أخت الشقيقة والبنت لا يوجد معها معصب، سواء كانت تعصيب مع الغير أو للغير أو للغير أو بالغير أو بالغير، وسيأتي إن شاء الله التعصيب بعد قليل ما الفرق بينهما هذين النوعين. طيب بذلك قبل أن ننتهي من الجملة الأخيرة نكون قد انتهينا من بيان جميع الفروض في الجملة، شبه انتهينا من جميع الفروض، عرفنا الثمن والربع والسدس والثلث والنصف والثلثين. أنا فقط أريد أن نراجع هذه المسألة الآن، سأريد أن أراجعها معكم لكي نتأكد من فهمنا للسابق، لأنك إن لم تكن حافظا للفروض ومن يستحقها فإن الباقي لا يمكن أن تفهم منه شيئا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الباقي الذي سيأتي بعد التعصيب وبعد الحجب وتصحيح المسائل هي مسائل رياضية وحسابية أمرها سهل، تستطيع أن تستغني عنها بطريقة أو بأخرى، ولا يمكن أن تفهم الحجب ولا التعصيب إلا بعد معرفتك لإيش الفروض. ولذلك سأراجعها معكم الآن في 5 دقائق بطريقة معينة عكس ما ذكر المصنف، وأنتم غدا إن شاء الله سيأتيكم ورقة فيها مجموعة من الأسئلة زي هكذا، وأعطي كل واحد نصيبه، ليست قسمة كاملة وإنما هي فريضة، متى تأخذ الثلث متى تأخذ النصف. سيأتيكم 10 مسائل إن شاء الله تحلون في أي 10 دقائق من الدرس، درسنا غدا بمشيئة الله عز وجل. فأريد منكم الليلة وغدا صباحا أن تراجعوا الفروض فقط، لا أريد منكم التعصيب ولا الحجب، راجعوا الفروض كل واحد كم يأخذ من ذوي الفروض. طيب نبدأ الآن. نحن قلنا إن الفرائض كم في كتاب الله عز وجل؟ 6. الثمن وضعفه وضعف ضعفه. الثمن لمن؟ أنا سأسأل وأنت لا ترفع يدك، أنا سأخذ. الثمن لمن؟ هو لشخص واحد فقط من باب التسهيل، فمن يذكرني ذلك الشخص؟ أختار شخصا، أختار أريد نعم شيخ الزوجة، متى؟ إذا كان هناك فرع وارث لها، لها أحسنت، للزوج، لا ننظر هي لها ولد ولا ما لها ولد، العبرة بولد من؟ الزوج، العبرة بولد الزوج. طيب انتهينا من الثمن وهو سهل جدا. ضعفه كم؟ الربع. الربع نصيب من؟ كم شخص؟ نصيب 2، أحدهم الأول شيخي نعم الزوج، متى؟ إذا وجد فرع وارث لمن له، بل لزوجته، نعم إذا وجد فرع وارث لزوجته. الثاني شيخ للزوجة، إذا لم يكن هناك فرع وارث، لا يوجد هناك فرع وارث لمن؟ للمتوفى. طيب لو كان عنده أولاد من غيرها، مم منها حتى وإن كان. طيب لو كان عنده ولد ومات، نقول العبرة بالشروط أن تكون وقت الوفاة، هل هو موجود الولد أم ليس موجودا؟ إن كان موجود ولو حملا يحجب ويرث، وإلا فلا. طيب انتهينا من الثاني وهو الثمن. الربع ضعفه كم؟ النصف. النصف فرض من؟ هذا صعب جدا، من يجيبني؟ من من من من الأخير ما في أحد بعيد؟ موسى، وين موسى؟ راح موسى طلع. ها النصف أسهل واحد، أنا جايب لكم واسطة. النصف فريضة من؟ أحسنت، للزوج، متى؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث للمرأة، زوجة ليس لها ولد. إذن الثمن وضعفه وضعف ضعفه سهلة جدا، كلها بين الواحد والاثنين، ليس فيها أي إشكال، احفظها، غدا سيأتيك فيها سؤال شيخ لا تنسى شيخ. طيب نبدأ بالثانية وهي السدس وضعفه وهو الثلث والثلثان. نبدأ أولا بالسدس، من الذي يستحق السدس أول واحد شيخ؟ نعم نسينا الأخوات، صح أحسنت. والنصف أيضا فرض لمن؟ للبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، بشرط أن يكن واحدة ولا يوجد معها معصب ولا يوجد أعلى منها ممن يحجبها، ما يوجد أحد يحجبها، لا يوجد حاجب ولا معصب، لا حاجب ولا معصب. سيأتي إن شاء الله الحجب والتعصب، أحسن نسيته. طيب نبدأ بالسدس. السدس فرض من؟ نبدأ أول شيء بالأب. متى يكون فريضة للأب؟ إذا كان معه ماذا؟ ابن ولا فرع وارث؟ فرع ذكر، أحسن. وإن كان فرع أنثى كم يأخذ؟ إحنا قلنا ثلاث حالات، السدس والباقي والتعصيب. إذن ففي الحالتين يأخذ السدس، لكن هنا سدسا فقط وهنا سدس مع الباقي. طيب، هذا الأول وهو الأب. الجد مثله في الجملة ما عدا مسائل أخرى. اثنين، من غير السدس؟ الأب يأخذ السدس. شيخنا الأم تأخذ السدس متى؟ بشرطين، عدم وجود الأبناء وعدم وجود جمع من الإخوة. السدس نعم مع وجود الولد أو مع وجود جمع من الإخوة. طيب، السدس الثالث أو الرابع لمن؟ الجدة. متى؟ دائما ما لم تكن محجوبة، ما لم تكن محجوبة بالأم. الحجب سيأتي، لا نريد أن نذكر شروط الحجب، ما لم تكن محجوبة. طيب، بقي أحد السدس؟ نعم، أحسن، تكملة الثلثين. ولمن يكون تكملة الثلثين؟ لثنتين، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة وبنت الابن مع البنت، بشرط عدم وجود معصب معها ولا حاجب أعلى منها. معصب معها يجعلها تأخذ الباقي كاملة مع أخيها، أو من هو أعلى منها يعني يحجبها، أو إذا استوعب الثلثين بأن يكون هناك جمع بنات. سم وولد الأم أيضا، صح، ولد الأم ما بعد ذكرهم المصنف، ولد الأم الذي هو الإخوة لأم فإنهم يأخذون السدس إذا كانوا واحدا. بقي عندنا الثلث الآن وهو فرض من؟ فرض الأم إذا انتفى الشرطان السابقان، وفرض من؟ وولد الأم إذا كانوا جمعا اثنين فأكثر. جيد، الثلثان سهل، الثلثان للبنات ولبنات الابن وللأخوات وللأخوات لأب، أخوات الشقيقات والأخوات لأب، الشرط إذا لم يكن معهن معصب ولا حاجب، ولا حاجب، وكنا جمعا اثنين فأكثر. سهلة جدا، هذا هو الماضي، هذا ملخص الكلام الطويل كله، لخصه الإخوان في أربعة أسطر فقط، فأرجو أن تركز على هذه الأربع وسنستذكرها غدا من شئت الله عز وجل. طيب، يقول الشيخ: فإن استكمل الثلثين بنات، يعني أن البنات استكملت الثلثين، أو هما يعني أو هما كالأخوات أو البنات مع يعني البنات الابن، سقط من دونهن، يعني مثلا بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، البنت لها النصف وبنت الابن عفوا لها نعم النصف ولها السدس، كمل الثلثان، فبنت ابن الابن تسقط، ما لها شيء. لكن لو لم تكن هناك بنت ابن فالبنت مع بنت الابن لهما الثلثان وهكذا. قال: سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن، إن لم يكن معها معصب فإنه تأخذ الباقي، أو أنزل منهن فتأخذ، وكذلك الأخوات طبعا. أو أنزل منهن مثالهم: لو أن هناك بنتان فلهما الثلثان، وهناك بنت ابن ليس لها شيء، لو كان معها ابن ابن فإنهما جميعا يأخذان الباقي. هذا معنى كلام المصنف. فهنا يكون هذا الأخ أخا مباركا، لأنه لو لم يكن موجودا ما ورثت بنت الابن، ولما وجد ورثت معه الباقي وهو الثلث في هذه الحالة. قال: وكذلك الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين، إذا كان أخوات الأبوين ثنتين فأكثر سقط إرثهن. قال: إن لم يعصبهن أخوهن، وسمى حينئذ الأخ المبارك. طيب، يقول الشيخ: والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. هذه المسألة هي التي تسمى التعصيب مع الغير، لأن عندنا تعصيبا بالنفس وتعصيبا بالغير وتعصيبا مع الغير. هذا يسمى التعصيب مع الغير، يعني أن البنات مع الأخوات، ليست هي نفسها عاصبة وإنما لكونها مع الأخوات معصبات، لما ثبت عند الترمذي من حديث أبي موسى أن أبا موسى سئل عن بنت وأخت وبنت ابن، سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال أبو موسى إن للبنت النصف وللأخت النصف، فدل على أنه أعطى للأخت الباقي تعصيبا مع البنت. قال واسأل ابن مسعود، لما ذهب لابن مسعود قال لا، لماذا أسقطت بنت الابن؟ فإن بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، ويكون للأخت الثلث وهو الباقي، في الحقيقة هو الباقي لكن هو الثلث. وقول ابن مسعود طبعا رجع له أبو موسى رضي الله عنه وهو المعمول به، لأن الأخت لا ترث بالفرض النصف وإنما تأخذ الباقي تعصيبا تعصيبا مع البنات بعد إعطائهن حقهم. نعم، يقول وللأخت فأكثر ترث بالتعصيب، سنرجع له إن شاء الله التعصيب فيما بعد، ما فضل عن فرض البنت فأزيد، فأزيد يعني بنت مع بنت الابن، الفرض كامل. قال وللذكر أو الأنثى من ولد الأم، ولد الأم المراد به الأخ لأم، فإنهم يرثون السدس، الذكر والأنثى سواء، سواء ولد ذكر أو أنثى سواء، فهو السدس لهما سواء. قال والاثنين، رجل مات عن أخ لأم وأخت لأم لهما السدس، لهما السدس لكن يقسم بينهما بالسوية، هذا له نصفه وهذا له نصف، كل واحد منهم يأخذ واحد على 12 لمن يعرف الكسور، فهو لا فرق بين الذكر والأنثى. وهذه من الصور التي يرث فيها الذكر والأنثى سواء، وقد ذكر الغزالي إن لم أكن واهنا في المنخول أو في إحياء علوم الدين أحد الكتابين الصور التي يستوي فيها الذكر والأنثى في أخذ الميراث، ومنها هذه المسألة، والصور التي تفضل فيها الأنثى الذكر، هناك صور الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، وهذه لحكمة أرادها الله عز وجل لا نعلم ما هي. ولذلك دائما باب الفرائض لا يدخله القياس ولا تدخله مراعاة الاجتهاد، وإنما هو توقيفي بحت، وهذا معنى قول المصنف والاثنين فأزيد الثلث بينهما بالسوية، فيستوي فيه الذكر والأنثى سواء. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في الحجب، نأخذ اليوم إن شاء الله عز وجل الحجب والتعصيب ونقف عندهما، ونكمل إن شاء الله في مسألة تصحيح المسائل غدا بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ فصل في الحجب، المراد بالحجب هو نوعان طبعا، حجب حرمان بحيث أنه يسقط الذي حجب به، يسقطه بالكلية، وهناك نوع يسمى حجب نقصان، يعني ينقصه من الثلث إلى السدس مثلا، كما سبق معنا في الأم مثلا، فإنها تنقص من الثلث إلى السدس بجمع من الإخوة أو بوجود فرع وارث، هذا يسمى حجب نقصان. الفقهاء في باب الحجب لا يذكرون حجب النقصان، وإنما حجب النقصان يذكرونه مع ذوي الفروض، يذكرون في حجب في باب الحجب حجب الحرمان فقط، ولذلك لما يأتون يعرفون الحجب يقولون الحجب هو منع شخص من الميراث لوجود شخص آخر يمنعه منه، لذلك فهذا الباب في الحجب إنما يردون فيه حجب الحرمان. طيب، عندنا مسألة مهمة هنا لنعرف في مسألة الحجب قبل أن نبدأ، أن عندنا قاعدة أن كل من لا يرث فإنه لا يحجب، كل من لا يرث فإنه لا يحجب حجب حرمان، ولكنه يحجب أحيانا حجب نقصان، أحيانا ليس دائما، مثال من لا يرث فيحجب حجب نقصان ما ذكرت لكم قبل قليل، عندما تكون هناك أم وأب وجمع من الإخوة وأخوان مثلا، عند قول من يرى مثلا أن أو كان هناك جد إن شئت، عند من يرى أن الجد يعني ممنوع يحجب الإخوة، فالأم والأب مع جمع من الإخوة للأم السدس، حجبت حجب نقصان بالأخوان مع أن الإخوان لا يرثون، والأب يأخذ الباقي. ومثل لو قلنا هناك جد عند من يرى أن الجد ماذا يحجب الإخوة فيكون الجد الباقي، فهنا حجب حجب نقصان لكنهم لا يرثون، وإذا قلنا قد يحجب حجب نقصان، لكن كل من لا يرث كل من لا يرث فإنه لا يحجب حجب حرمان، هذه قاعدة. ومثال ذلك من لا يرث، قالوا من لم يرث لمانع، من لم يرث لمانع مثل أن يكون قاتلا أو أن يكون رقيقا، فحينئذ لا يحجب حجب حرمان. بدأ الشيخ بذكر الذين يحجبون فقال تسقط الأجداد بالأب، فكل جد فإنه يحجب بالأب، هذا واحد. ويسقط الأبعد بالأقرب، كل أبعد يسقط الأقرب في باب الجد والأب. وإن قلت إن كل أبعد يسقط الأقرب في كل المسائل فهو صحيح أيضا، إلا في حالة واحدة مستثناة ذكرناها قبل قليل، وهي مسألة أم الأب مع أم أب الأب، فإنها لا تحجبها، فهنا هذه أقرب من هذه ومع ذلك لا تحجبها. إذن لو قلنا إن قوله والأبعد بالأقرب قاعدة كلية مستثناة في صورة واحدة وهي صورة الجدة، فإن الجدة القربة لا تحجب البعدة، وإنما العبرة بالجدات الثلاث أو الطرق الثلاث ذكرناها قبل قليل. قال والجدات بالأم، أي كل الجدات تحجب بالأم، تحجب بالأم. قال وولد الابن بالابن، كل ابن ابن يحجب بوجود الابن، ومثله ابن ابن الابن يحجب بابن الابن، وهكذا. قال وولد الأبوين، المراد بالولد الأبوين الإخوة والأخوات الأشقاء، بابن وابن ابن، يعني يحجب بالفرع الوارث الذكر، يحجب بالفرع الوارث الذكر. قال شوف وأب، ما معنى قوله وأب؟ أي وولد الأبي وهو الأخ الشقيق، عفوا الأخ لأب، آسف الأخ لأب، لأن ولد الأبوين هو الأخ الشقيق، وولد الأب هو الأخ لأب أو الأخت لأب. الحقيقة من صعوبات الزاد في هذا الباب الفرائض هو هذه الجملة التي تلخبط في حل ألفاظ. لو قلت لك إن الأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت والأخت لأب، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبون بالابن الذكر، انتهى الكلام. الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبون بالذكر، انتهى. هذه نفس الكلام الذي يقول، ولكنه أتى بألفاظ أخرى، فقال وولد الأبوين وهو الأخ والأخت الشقيقة يحجب بالابن، وابن الابن وهو الفرع الذكر، وأب أي وولد الأبي وهو الأخ لأب. يقول الشيخ وولد الأبي بهما بهم، يعني أن ولد الأب وهو الأخ لأب وهو الأخ لأب يحجب بهم، أي يحجب بالابن وبابن الابن، زين، وبالأخ لأبوين، يعني الأخ لأب يحجب بهم الذي ذكرناه قبل قليل، ويحجب بالأخ لأبوين، فالشقيق يحجب الأخ لأب. طيب يقول وولد الأم وهو الأخ لأم سواء كان ذكرا أو أنثى يحجب بالولد، ما قال بالابن، فهنا يشمل الذكر والأنثى وولد الابن. إذن الفرق بين الإخوة لأب والأشقاء والإخوة لأم من حيث الحجب أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يحجبون إلا بالذكر، وأما ولد الأم فإنهم يحجبون بالذكر والأنثى معا، وذلك هنا عبر بالولد وفي السابق عبر بالابن. قال وولد الابن، يعني الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى. قال وبالأب، الأخ لأم أيضا يحجب ثانيا بالأب، وأبيه هو الجد. قال ويسقط به، هنا قوله ويسقط به الضمير عائد للجد، يعني أن الجد يحجب كل ويسقط به كل ابن أخ وعم، أي أن الجد يحجب كل الأعمام وكل أبناء الأخ. وعلى المذهب أيضا، أو على عفوا على الرواية الثانية التي عليها العمل، أن الجد يحجب أيضا إخوة، فيكون الجد حاجبا لثلاثة، ولكن المتفق عليه أنه يحجب الأعمام ويحجب أبناء الأخ. طيب عرفنا الحجب الآن، من الذي يرث ومن لا يرث؟ عندي بعض المسائل لقلب المسائل لكي نفهم. الشخص وعمه، انظر معي، الشخص وعمه كم يرث كل واحد من الثاني؟ الشخص وعمه بالتعصيب، لأن هذا عم وهذا ابن أخ، طبعا هذا تعصيب ننتهي منها. طيب الرجل وخالته هل يرثون من بعض أم لا؟ هل يرث منها وهل ترث منها أم لا؟ الرجل وخالته هي لا ترث منها لأنها خالة، والخالة لم نذكرها، وهو ماذا يكون لها؟ وش يصير له؟ ابن أخت، وابن الأخت ماذا؟ لا يرث. يقول الفقهاء غالبا أن الذي لا يرث لا يورث، ابن الأخ يكون عما، فالعم ذاك ابن أخيه، فهذا يرثه هذا والثاني يرثه، طبعا لم يوجد من يحجبه كالأبناء وغيره. الأب مع الابن، الأب مع الابن، هذا أب وهذا ابنه، كلاهما يرث من الثاني. الزوج مع الزوجة، واضح الزوجان، هذا زوج وهذا زوجة، فيرثان من بعضهما. الجدة مع أبنائها، ما رأيكم؟ هل ترث دائما؟ نعم في الحالات الثلاث، لكن هل تورث؟ نقول لا، لا تورث إلا إذا كان أدلى لها بذكور خلص، فلا يرث إلا في حالة واحدة فقط. الجدات بعضهن تورث وبعضهن لا يورث. أنا لماذا قلت هذا الكلام؟ أنا أريدك فقط نفس الكلام السابق ولكني أعيده مرة أخرى لكي يثبت في الذهن. إذن الجدات ثلاث، نحن قلنا أليس كذلك؟ من تدلي بذكور خلص هذه ترث وتورث، من تدلي بإناث خلص ترث ولا تورث، ربحانه ترث ولا تورث أبدا، لا تورث، لأن هذا من ذوي الأرحام لها، ابن بنت بنت بنتها من ذوي الأرحام. المرأة أو الجدة التي تدلي بإناث إلى ذكر، أم أمي أبي الأب، هذه ترث ولكن لا تورث. إذن الجدات الثنتين الأخريات هذه يعني رابحات، لأنهن ماذا؟ يرثن ولا يورثن. انظروا للصورة الأخيرة، العمة، قلنا الخال والخالة لا يرث ولا يورث، انتهينا. العمة ماذا؟ هي تورث؟ تورث؟ تورث هي؟ ليش؟ ابن أخيها، هو ابن أخيها يرثها، وأما هي فإنها عمة، والعمة من ذوي الأرحام ما عددناها، سأتي في التعصيب. ولذلك دائما يسمون العمة بالعمة إيش؟ المسكينة، يسمونها في الفرائض المسكينة، هي المسكينة يسمونها، لأنها تورث ولا ترث، هي الوحيدة التي تورث ولا ترث، المسكينة يسمونها. ولذلك حق العمة عظيم لأنها تورث ولا ترث، طبعا نادرا يعني يتحقق هذا الشيء أن يكون الشخص ليس له إلا والد واحد. أنا أتيت بهذا معكم لطرد الملالة، أنا أعرف أن الدرس طويل والفرائض يعني قد يكون فيها كثير معلومات مبنية بعضها على بعض، فقط نحاول أن ننشط الذهن. آخر مسألة معنا وينتهي درس اليوم مشيئة الله عز وجل، وهو باب العصبات. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها. هذا هو ذوي الفروض، أنهينا ذوي الفروض كاملة وعرفنا كل واحد من الذي يرث ومتى يحجب حجب نقصان ومتى يحجب؟ حجب حرمان، لا يرث شيئا، لا يرث شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. هذا هو التعصيب. إذن العصبات جمع عصبة، والعاصب له ثلاثة أحكام أخذناها من هذا الحديث. الحكم الأول أنه إذا انفرد أخذ المال كله، كما سيذكر المصنف بعد قليل. لو لم يوجد إلا معصب واحد أخذ المال كله، سيأتي تفصيلها بعد قليل من جهة واحدة طبعا. الأمر الثاني أنه إذا وجد صاحب فرض ولم يستوعب التركة أخذ الباقي. الأمر الثالث أنه إذا وجد صاحب فرض فأكثر طبعا واستوعبت التركة، طبعا لا يوجد صاحب فرض يستوعب التركة كاملة، لكن وجد أصحاب فروض استوعبوا التركة، فإن المعصب يسقط لا يرث شيئا، إلا في الصورة قلناها عندما قلنا إن الجد يأخذ السدس والتعصيب لكي لا نسقطه. تذكرون تلك المسألة لما قلنا إنه يأخذ السدس والتعصيب لكي لا نسقطه فيكون معصبا فقط. طيب، يقول الشيخ في تعريف العصبات، قال: وهم أي العصبات كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة. قوله لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، قوله بجهة واحدة أي أخذه بسبب التعصيب، بجهة أي بسبب، بسبب التعصيب. طيب، يخرج من ذلك ماذا؟ قالوا: يخرج من ذلك من أخذ المال بجهتين، بجهتين، وهو الفرض والرد. مثاله: كل صاحب فرض غير الزوجين، كما سيمر معنا، مثل بنت، رجل مات عن بنت فقط، رجل مات عن بنت فقط، كم نصيب البنت؟ النصف. طيب، هل لك عصبة؟ هل لك عصبة؟ ما يوجد له عصبة. بحثنا بحثنا لم نجد أحدا البتة. نقول: تأخذ الباقي ردا، يرد لها ردا، فهي أخذت المال كله نصفه فرضا والنصف الثاني أخذته بالرد. سيأتي الرد له حكم، باب مستقل إن شاء الله، الرد له باب مستقل سيأتي في محله. إذن فمن أخذ بطريقين لا يسمى عصبة، وإنما ورث بالرد. إذن فقول المصنف بجهة واحدة ليخرج من يحوز المال بجهتين، وهو الفرض والتعصيب. قال: وما عدي فرض يأخذ ما بقي، يأخذ ما بقي. إذن صاحب العصبات يأخذ لو انفرد المال كله، إذا كان هناك صاحب فرض يأخذ ما بقي، مفهوم هذه الجملة إذا لم يبقى شيء فلا شيء له. قبل أن نبدأ باب العصبات سنلخصه بسهولة، نقول إن العصبات كما تعلمون جميعا يعني تنقسم إلى قسمين. العصبات تنقسم إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب هم ذوي الأرحام، والعصبة بالسبب هو المعتق، هو المعتق. إذن السبب خاص بالمعتق، ودائما السبب أضعف بكثير من العصبة بالنسب. فإذا لم يوجد أي معصب بالنسب انتقلنا بعد ذلك للمعصب بالسبب، وهذا فائدة هذا التعصيب. أنا نقول إن التعصيب بالنسب مقدم على التعصيب بالسبب. إذن هذا التقسيم الأول وهو مهم. التقسيم الثاني أننا نقول إن التعصيب بالنسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. ثلاثة أشياء: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير بالباء، وتعصيب مع الغير. نبدأ أولا في التعصيب، التعصيب بالنفس. التعصيب بالنفس قالوا هو الذي يكون بذاته معصب، هو وحده معصب. قالوا: وهم كل الذكور، كل الذكور إلا الزوج والأخ لأمه، فإنهما ليسا معصبين، ليسا معصبين أبدا. الزوج لا يعصب أحدا، ليس معصبا، لو بقي شيء لا يأخذوه حتى بالرد على مشهور المذهب. وكذلك الأخ لأم، الأخ لأم لا يعصب ولكن قد يرد عليه، مسألة الرد ستأتي إن شاء الله في محلها. إذن التعصيب بالنفس هو كل الذكور ما عدا الزوج ومن الأخ لأم، هذا الأمر الأول. النوع الثاني التعصيب بالغير. ما معنى بالغير؟ يعني أنه بنفسه لا يعصب، ولكن لكون هذه المرأة وجد معها ذكر فإنها تدخل معه في التعصيب، هو وحده معصب بنفسه، فلما وجد المعصب بالنفس دخلت معه، هذا يسمى تعصيب بالغير. فالغير قائم بنفسه، شوف الغير قائم بنفسه منفصل يرث المال كله الباقي، ولكن لما وجد في درجته أنثى فإنها به، به القوة مستمدة من الذكر، بخلاف مع، مع لابد أن يكون مع. إذن بي والباء حرف استعانة، فالقوة للذكر وإنما هي ورثة التعصيب به. وهن البنات مع الأبناء، رجل مات عن بنت فقط، شوف رجل انتبه معي، رجل مات عن بنت فقط، كم تأخذ البنت؟ النصف. لكن لما كان بنت وابن أصبح تعصيب بالغير، الابن وحده، شوف لو كان هناك ابن وحده لكان تعصيب بالنفس يأخذ المال كله، ولكن لما كان بنت وابن يأخذون المال كله، يقسم بينهم على الرؤوس، للبنت سهم وللابن سهمين، إن كان ابنين يكون الأبناء أربعة أسهم، وهكذا. واضح المسألة؟ فالبنت هنا تعصيب بالولد. إذن المعصبات بالغير البنات، وبنات الابن بأبناء الابن الذين في درجتها أو أعلى منها، والأمر الثالث الأخوات الشقيقات والأخوات، طبعا أخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، مع الإخوة لأب. طيب انتهينا من التعصيب بالنفس، التعصيب بالغير. النوع الثالث هو الذي سبق ذكره المؤلف، ذكره متقدما، وهذه قضية الترتيب هذه مهمة جدا عندنا في الفرائض، فالترتيب يعني يقرأ الباب في أكثر من طريقة، وهو التعصيب مع الغير. شوف مع، مع، مع الغير، إذن يقتضي المشاركة، بمعنى أنه لو وجد أحد الاثنين هؤلاء الذين يعصبون لم يعصب، فلا بد أن يكون معا، لا بد أن يكون معا، وهو الذي ذكرها المصنف قبل، وهي الأخوات مع البنات، طبعا بشروطها، وهو عدم وجود الحاجب الذي يحجب إما الأخوات أو يحجب البنات. ولذلك ذكر المصنف قبل قال والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. ايش معنى التعصيب مع الغير؟ يعني لو ان هناك بنتا او نعم بنت واخت اللي قضى فيها ابو موسى ذكرناها قبل قليل، للبنت تاخذ النصف والاخت تاخذ الباقي، لو وجدت بنت ونقول زوج، الزوج كم ياخذ؟ النصف، شيخ الربع، يأخذ الربع والأخت تأخذ الباقي. لو وجد زوج وبنت وبنت ابن وبنت ابن، نفس الزوج الربع وللبنت النصف وبنت الابن لها السدس والباقي للأخت، فيصبح قليلا جدا، تطلع من 12، الزوج يأخذ ثلاثة، ثلاثة والزوجة تأخذ ستة، هذه كم؟ تسعة، وللبنت الابن اثنان أصبح 11، وللأخت واحد، واحد من 12، يعني أقل من السدس، وهكذا. طيب إذن وضحت معنى التعصيب مع الغير، أنا أخرتها، شرحها المصنف أو ذكرها المصنف قبل، وهنا نشرح يعني نذكرها هنا للمناسبة، الإنسان ما تعصيب. آخر جزئية معنا ذكرها المصنف وينتهي درس اليوم، وهو قضية ترتيب العصبات. انتبه معي، سأعطيك ملخص ترتيب العصبات في سطرين، وهو ملخص الكلام الذي ذكره المصنف. نقول نحن نرتب العصبات باعتبار ثلاثة أمور. نقدم أولا الجهة، ثم الدرجة، ثم القوة. نرتب العصبات أولا بالجهة، ثم الدرجة، ثم القوة. احفظ هذه الثلاثة: جيم، دال، قاف، بحسب ترتيبها الهجائي. واضح؟ جهة، درجة، قوة. طيب، نبدأ بتعريف الثلاث توضيحا يسيرا، ثم نتكلم عن كل واحد من هذه الدرجات. الجهة أي من الجهة التي وصلت قرابتها لهذا الرجل، كالأبوة. الأبوة كلها جهات، جهة واحدة. الأمومة جهة، طبعا الأمومة ما فيها تعصيب. الأبوة، البنوة، الأخوة، الولاء، وهكذا، هذه تسمى جهات، هذه جهة. الأمر الثاني الدرجة. مرادنا بالدرجة القرب والبعد، أبو الأب وأبو أبي الأب. الأقرب درجة من؟ أب الأب درجة. إذا ننظر أول شيء في الجهة، ثم الدرجة، ثم بعد ذلك في القوة. القوة هذه تظهر في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فالإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة لأب إذا تعارضوا في التعصيب، فهذا يعصب وهذا يسقط. إذن عرفنا أن التقديم بهذه الأمور الثلاثة. نبدأ أولا، قلنا نبدأ أول شيء بالجهة، أول ما ننظر في العصبات في الجهات. مشهور مذهب الحنابلة أن ترتيب الجهات على الترتيب التالي: أولها البنوة، البنوة اكتب معي، ثم الأبوة، ثم انتبه، أنا قلت مشهور مذهب، ثم جهة نسميها الجدودة، خلنا نقول الجدودة. الجدودة مع الأخوة، شوف مع الأخوة، ثم الجدودة مع الأخوة. على الرواية الثانية المحكوم بها عندنا قضاء نقول ثم الجدودة ثم الأخوة. وضحت الفرق؟ مشهور المذهب أن الجهة الثالثة من حيث القرب هي الجدودة مع الأخوة على التقسيم السابق، وأما على الرواية الثانية فالجدودة ثم الأخوة. ثم بعد ذلك يعني ثم بنو الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم العمومة وأبناؤهم، وأبناؤهم. ما نقول ثم أبناء العمومة، قالوا لأن أبناء العمومة ملحقون بالعمومة، فيكون فيحجب عن طريق الدرجة حيث القرب والبعد. لأنهم لماذا قلنا إن العمومة وأبناؤهم جهة واحدة؟ لأن الفقهاء يقولون يسمون العمومة ماذا؟ أبناء من؟ أبناء من؟ الأخوان يسمونهم أبناء الأب، أليس كذلك؟ ولد الأب. والعمومة أبناء من؟ أبناء الجد. إذن أبناء الجد يشملون العم وأبناء العم وأبناء العم. إذن هذا معنى أنهم جهة واحدة، لذلك الفقهاء لا يفرقون بين العمومة وأبنائهم من حيث الجهة. طيب، ثم بعد العمومة يأتي آخر طريق وهو التعصيب بالسبب، وهو ماذا؟ الولاء، وهو الولاء. طيب، بناء على ذلك إذا مات ميت وعنده ابن وأب، من الذي يرث؟ من الذي يرث بالتعصيب منهما؟ الابن، فيأخذ التعصيب الباقي كاملا. الأب له الفرض السدس، لأن قلنا معه فرع ذكر، فرع ذكر. طيب، ابن ابن مع أب يختلف الحكم ولا وحده؟ ما رأيكم؟ أكيد ابن ابن نفسه، نحن قلنا فرع ذكر سواء كان ابنا أو غيره. طيب، بدل الأب لنجعل أخ، نقول شقيق، ما رأيكم؟ من الذي يرث التعصيب؟ ابن الابن، ابن الابن يأخذ كل شيء، الأخ الشقيق ليس من أصحاب الفروض فليس له شيء. طيب، بدل ابن الابن جاء مثلا جد، أيهم أقوى جهة على مشهور المذهب؟ على المشهور المذهب، مشهور المذهب أنهما يرثان معا، يرثان معا بكم وجه؟ نحن قلنا إذا كان معه فرض فثلاثة أوجه، وإن لم يكن معه صاحب فرض فبوجهين. هنا معهم صاحب فرض، إذن بوجهين. ما هما الوجهان؟ إما المقاسمة وإما الثلث. انظروا هنا ما الأحظ، الثلث أم المقاسمة؟ المقاسمة. لماذا؟ لأنه أقل من ثلث، أقل من مثلين، أقل من مثلين، مثلين لو كان أخوي فقط باب استرجاع المسألة السابقة. ولذلك لابد في الفرائض اليوم كله وبكرة الصباح كله تفكر بالمسائل. أمت جميع الذين تعرفه، الفرائض لا يعرف إلا بكثرة المسائل، أكثر أكثر أكثر. يعني لابد أن يكون معك دفتر تمليه الليلة، املأه مسائل، املأه مسائل. طيب، إذن الجدودة على المذهب مع كلهم درجة واحدة في، كلهم عفوا في الجهة، متفقون في الجهة. وعلى الرواية الثانية أن الأخ الشقيق محجوب، أن الأخ الشقيق محجوب. طيب، وهكذا. إذن عرفنا جهات الإرث، ثم الدرجة. الدرجة واضحة، القريب يحجب البعيد، ابن الابن كما قلنا، إلا في صورة واحدة فقط هي المستثنى، قلتها قبل قليل، من يتذكرها؟ دائما الأدنى يحجب الأعلى، إلا في صورة واحدة وهي متعلقة بالفروق دون العصبات، الجدات، الجدات فقط. طيب، ثم القوة. إذا وجد أخ شقيق، إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب، فالأخ لأب محجوب، مقدم الأخ الشقيق لأنه مقدم من حيث القوة، كذلك ابن أخ وابن أخ شقيق. طيب، انظر هذه المسألة، لو وجد أخ لأب وابن أخ شقيق، من الذي منهما يرث؟ من الذي يرث؟ احنا نتكلم عن التعصب، ما في فرق، ما في فروق، من الذي يرث؟ الأخ لأب قدمناه باعتبار إيش؟ الجهة، الدرجة، القوة، الدرجة، الجهة. يقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى جهة، أعفو الأخ بغض النظر أهو لأب أو لغيره، لأنه أقوى جهة، ثم ننظر بعد ذلك لابن الأخ وهكذا. طيب، إذن في العصابات انظر، قلنا أعدها بس كي نحفظها، جهة ثم درجة ثم قوة. والجهات على المذهب ما هي؟ عدها لي يا شيخ. أول شيء، أطول جهات ما هي؟ البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، أو الجدودة ثم الأخوة على الخلاف، ثم أبناء الأخوة، ثم العمومة وأبناءهم طبعا داخل معهم، ثم الولاء. احفظ هذه، مهمة تحفظ، مهم جدا أن تحفظ هذه، هي سهلة سطر ولكن شرحها يأخذ وقتا. طيب، القادم كله تنزيل وتطبيق على القاعدة السابقة. يقول الشيخ، فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل. قوله فأقربهم أي فأقرب العصبات، فقوله ابن يدلنا على أن أقرب الجهات هي جهة ماذا؟ البنوة. قال ثم ابنه، فدل على أن الدرجة مؤثرة، فالابن يحجب من أدلى به أو أدلى بغيره أقل منه درجة، ثم ابنه أي ابن ابني أو ابن الابن الآخر غير موجود. قال وإن نزل، ثم هنا تقتضي الترتيب، فلا يرث أحدهم مع وجود الآخر. قال ثم الأب وهو الأبوة، ثم الجد وإن على مع عدم أخ لأبوين أو لأب. شف، قال إن الجد لا يرث المال كله إلا إذا عدم الإخوة، لذلك نحن قلنا إن الجهة هي الأخوة مع الجدود أو الجدودة مع الأخوة. قال ثم هما، من هما؟ هما يعود الضمير لمن؟ للأبناء، الأبناء الجد، أبناء الأب، أبناء الأب عفوا، أبناء الأب الذي هما الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. طبعا هنا يجب أن نقدر تقديرا أنه إذا وجد الجد مع الإخوة فيرثان معا كما سبق معنا في فصل مستقيم. قال ثم بنوهما، وهذه درجة تسمى بنو الأخوة، أبدا أبدا يعني وإن نزلوا، وإن نزلوا. ثم عم لأبوين، بدأ في درجة العمومة ثم لأب، قدم العم لأبوين على العم لأب لأنه أقوى من حيث إيش؟ لا، القوة، من حيث القوة الشقيق مقدم على لأب، مقدم على لأب. قال ثم بنوهم كذلك، يعني يقدمون إما بالقوة أو بالدرجة. قال ثم أعمام أبيه لأبوين، إذن العم وأبناؤه، ثم أعمام الجد وأبناؤه، ثم أعمام أبيه لأبويه. لذلك نحن قلنا إن العم وأبناؤه درجة واحدة، فينتقل بعد ذلك الدرجة التي بعدها، وذلك جعله جهة واحدة أيضا. قال ثم أعمام أبيه لأبويه ثم لأب، مثل ما سبق. ثم بنوهم كذلك، يعني يقدمون بحسب القوة، يقدم الشقيق على لأب. ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك ثم الأعلى. قال ولا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب، يعني عم الجد، أبناء عم الجد لا يرثون مع وجود أبناء عم الأب. الطريقة السهلة لمعرفة ميراث أبناء الأقرب، أبناء العم الذين يرثون، انظر الجد الذي يلتقون به، ما هو أقرب جد يلتقون فيه، انظر السلسلة النسبية ثم انظر أقرب جد، فأقرب الناس إليه في النسب بالجد هو الذي يرث وإن كان نازلا. شلون؟ يعني رجل، أنا أعطيكم هذا المثال، شوف هذا المثال معي. هناك محمد أنجب صالح، ولصالح ابن واحد فقط، وله آخر، هذا الآخر اسمه إبراهيم، هذا إبراهيم أنجب ابنا، والابن أنجب ابنا، زين، والابن أنجب ابنا، يعني كل واحد أنجب ابن ثاني. طيب إبراهيم هذا، انظر هنا، له ابن آخر غير هذا الولد اسمه محمد على أبيه، اسمه محمد، محمد هذا أنجب ابنا، أي هؤلاء؟ طبعا الأحياء، هذا حي ابن صالح وابن ابن ابن الابن إبراهيم، أي الابنين يرث؟ ابن صالح. لماذا؟ هو أقرب، هو أقرب الجدة محمد، لكن ابن صالح يلتقي مع محمد هذا الميت، يلتقي معه في من؟ ما هو سلسلة النسب؟ محمد. وهذا البعيد جدا يلتقي مع في من؟ في إبراهيم. إذن الذي يرث هو ابن ابن ابن إبراهيم، مع أن ابن صالح بن محمد أقرب للجد البعيد. وهذا معنى قول المصنف لا يرث، شوف، لا يرث بنو أب أعلى، شوف، بني أب أعلى مع بني أب أقرب. فأنت دائما تنظر لأبناء العم إذا كانوا يلتقون في جد أقرب فإنهم يكونوا هم الوارثين. وضحت هذه المسألة؟ هو غالبا إبراهيم يكون أكبر من صالح واجد، يعني صالح يمكن قد حفيد إبراهيم في السن. ما وضحت؟ الشيخ حفظك الله يقول ولا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب. انظر هنا يا شيخ، لما قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم أن الجهات بنوة ثم أبوبة ثم أبوة ثم جدودة مع أخوة ثم بنو أخوة ثم عمومة، شف، قالوا ثم عمومة ولم يقولوا ثم عمومة وأبناء عم. هذه لها فوائد، من هذه الفوائد أن العبرة بالعم القريب، فهنا أبناء هذا العم الحين محمد إبراهيم، شف، إبراهيم هذا الابن الميت، هذا الميت، شو نسمي الميت هذا؟ أعطونا اسم الله، أعطوني اسم له، خلنا نسميه يوسف مثلا، زين، يوسف هذا، هذا هذا ميت، هذا يوسف هو الذي توفي، عرفتم؟ جيد، عرفتم الميت؟ هذا الميت يوسف هذا مثلا، من عمه المباشر؟ هذا، أليس كذلك؟ هذا عمه المباشر، صح ولا لا؟ ومن عم أبيه؟ عم أبيه هذا عم أب، صح؟ صح ولا لا؟ ماشي. طيب نشوف، لو أن هذا العم حي، لو هذا حي وعم الأب الذي هو صالح حي، فمن الذي يرث؟ العم أم عم الأب؟ ولماذا؟ بناء على قاعدتنا في التقديم، الذي يرث عم الشخص أم عم أبيه؟ عم الشخص. لماذا؟ لأنه أقوى من جهة إيش؟ لا، الجهة كلهم عمومة، كلهم أعمام، عم الشخص وعم أبيه، لكن أقوى من جهة إيش؟ الدرجة. نحن قلنا ابن الابن يحجب الابن، صح؟ العم يحجب عم الأب، العم يحجب عم الجد، وهكذا. لا لا لا يا شيخ، العم يحجب، شلون يصير عكس؟ عكس ابنه طبعا، لأنه أقرب. نعم، هو العبرة بالميت. إذن هذا الذي عليه دائرة يحجب عم أبي، صح ولا لا؟ واضح؟ هل مقتنعين فيها ولا لا؟ مقتنعون بها؟ في أحد معترض على هذه؟ ما وضحت؟ ما وضحت عبد الرحمن، أعيدها. رجل مات، هذا شفت تاء؟ تاء يعني مات، تاء أي مات. طيب تاء هذا الذي مات، انس هذا اللي تحت، ابن اتركها. لما مات له عم، هذا عم، عرفت؟ ليش عمه؟ ليش صار عمه؟ لأنه أخو أبوه، أخو محمد. من أبوهما؟ إبراهيم. هذا عمه ليس بعمه؟ عمه. وكان لما مات أيضا حي صالح، صالح هذا عمن؟ عم أبيه، لأنه ابن جده، أخو أب، أخو يعني، هو محمد، هو يوسف ابن محمد ابن إبراهيم، أخو جده، صح ولا لا؟ عم أبي. إذا اجتمع عم وعم أب، فمن الذي يقدم باعتبار قوة الدرجة؟ عم وعم أب، شوف أبعد، عم أب كأنه ابن ابن، كأنه أب أب أب أب أب، طبعا الجد محجوب بالأب. من الذي يقدم منهما؟ العم، لأنها درجة واحدة. طيب نحن قلنا قبل قليل أن العمومة وأبناؤهم درجة واحدة، إذن فالأبناء العبرة بمن أدلوا به. هذا العم أبناؤه مقدمون، هذا العم الذي عليه دائرة أبناؤه مقدمون إذا وجدوا، ولو كانوا نازلين، على أبناء عم الجد. فابن ابن هذا العم، شوف ابن هذا الآن مات، هذا تاء الذي هو سميناه يوسف مات. طيب والوارثون له هذا وهذا، الباقون مات، صالح ميت، إبراهيم ميت، ابنه هذا ميت، وابنه الثاني ميت، فقط الوارثون هذا. فأيهما يقدم؟ الابن الذي أدلى بعم أقرب، الابن الذي أدلى بعم أقرب. وضحت المسألة؟ إذا فهمت العمومة، من أدلى به أقرب ولو بعد، لا ننظر لبعد أبناء الأبناء، أبناء العم ننظر في قوتهم إذا تعارضوا من نفس العم الذي أدلوا به. مثلا وجد هنا ابن وهنا ابن ابن، نقدم الابن ابن الابن على ابن ابن الابن، وهكذا. طيب إذن يقول الشيخ: ولا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب. هذه هي مسألتنا، وشرحناها في السبورة مثل ما ذكر. قال: وإن نزلوا، وإن نزلوا، شوف هذا ابن ابن ابن إبراهيم ورث، مع أن ابن صالح بن محمد ما يرث، وصالح بن محمد بمثابة في درجة من؟ في درجة أبوه، شوف ترى في درجة أبيه، ومع ذلك لم يرث، ورث من هو أنزل منه في هذه الحالة. قال: وإن نزلوا، قال: فأخ لأب أولى من عم. لماذا الأخ لأب أولى من عم؟ الأخ لأب أقوى، لأنه من جهة إيش؟ الجهات، الجهات، الأخو، أبناء الأخوة مقدمون على العم، على الأعمام. قال: وابنه، لماذا؟ لأن أبناء العم درجة جهتهم أبعد. قال: وابن الأخ لأبوين، شف فأخ لأب مقدم على ابن أخ لأبوين، لماذا؟ لأن الأخوة مقدمة على أبناء الأخوة. قال: وهو، أو ابن الأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. لماذا؟ لأن أبناء الأخوة كلهم درجة واحدة، عفوا جهة واحدة، كلهم جهة واحدة. ولذلك فإن ابن الأخ لأب زين أو ابن الأخ لأبوين مقدم على ابن أخ لأبوين، لأن الأخوة منفصلة عن جهة بني الأخوة بخلاف العمومة، فإن العمومة وأبنائهم جهة واحدة. ولذلك الفقهاء أدقة لما ذكروا الجهات، فهم دقيقون في ذلك كمال الدقة. قال: ومع الاستواء يقدم من لأبوين، وهذه تسمى التقديم لأجل القوة. قال: فإن عدم، أي فإن عدم المعصب يعني من الرحم، قال: فإن عدم عصبة النسب إلى الرحم ورث المعتق. يجب أن يكون بكسر التاء المعتق، لأن المعتق على مشهور مذهب لا يرث. الرواية الثانية نعم يرث، اختيار الشيخ تقي الدين أن المعتق أولى من بيت المال، ولكن مشهور مذهب أن المعتق لا يرث، وإنما الولاء لعلو هو الذي يرث أو يسمى ولي النعمة. طيب. قال: ثم عصبته، أي أن عصبة المعتق يرثون، ولا يرث من عصبته إلا الأدنى واحد فقط، وأما ذوي الفروض من عصبة المعتق فلا يرثون شيئا. بدأ يتكلم المصنف في آخر جزئية تتعلق بالحجب، وهو الحجب احنا تكلمنا عن التعصيب بالنفس، بدأ يتكلم عن التعصيب ايش بالغير، مع الغير أنهيناها قدمها المصنف. بدأ يتكلم في سطرين تكلم عن التعصيب بالغير، فقال: يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب. ليش قال ثم؟ لأن الأخ لأب محجوب بالأخ لأبوين، ثم لأب مع أخته مثليهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص، فدل على أن البنات عصبات بسبب إخوانهن، أي بإخوانهن، فهي مستعينة بإخوانهن، وهذا شرحتها قبل قليل. قال: وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. الأخوات لا يرثون مطلقا بالتعصيب بالغير إلا البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب مع أخيها مع أخيهن، طبعا إلا طبعا بنت البنت عفوا إلا بنت الابن هي الوحيدة التي نقول لا نقول لا ترث مع أخيها، ما نلزم أن نقول لأخيها، ولكن نقول ترث مع ابن ابن، لأن ابن الابن قد يكون أخاها وقد يكون ابن عمها، فذلك التعبير مع أخيها، يعني بعض الفقهاء يعني إذا قال الأخت البنت قال مع أخيها، والأخت الشقيقة قال مع أخيها، والأخت الأب يقول مع أخيها، وبنت الابن يقول ترث مع ابن الابن، لأن قد يكون أخاها وقد يكون ابن عم لها. نعم. قال: وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. العم والعمة لا يرثون، الجد والجدة وهكذا، الزوج الأم والأب ما يرث من عصبة، إنما كل بفرضه. قال: وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. يقول أحيانا بعض الناس يرث بطريقين، يعني كابن عم، يعني هناك اثنان هما أخوان لأم، اثنان أخوان لأم، وأحد هذين الأخو خنت بالزوج لأنها أسهل، امرأة ماتت ولها زوج، شوف امرأة ماتت ولها زوج ولها ابن عم، ابن عم وابن عم. طيب اقسموا لي هذه المسألة، سهلة جدا، الزوج كم يأخذ؟ سهلة جدا النصف، وأبناء العم الاثنين كم يأخذان؟ النصف الآخر الباقي، وفي الحقيقة باقي يأخذان الباقي وهو النصف، لنقول إنه النصف، يأخذون الباقي، أليس كذلك؟ إذا المسألة من اثنين واحد واحد، فتكون من أربعة للزوج اثنين وأبناء العم من اثنين، ولكل واحد منهما واحد. واضح المسألة؟ إذن الزوج كم يأخذ؟ 2/4. واضح؟ عرفتوا كيف جاءت هذه؟ 2/4. أستاذ معنا غدا إن شاء الله التصحيح، حل المسائل وصول المسائل. وابن العم كل واحد أخذ واحدا من 4. هذه واضحة جدا، سهلة، سهلة جدا. لو كان الزوج هذا هو ابن العم فنقول يأخذ فرض الزوجية ويأخذ تعصيب التعصيب، فيرث بالجهتين، فيرث بالجهتين. ولذلك قال له فرضه والباقي لهما. ومثله أيضا إذا كان أبناء العم أحدهما أخ لأم، هو نفسه أخ لأم، هناك أبناء عم وأخ لأم، الأخ لأم كم يأخذ؟ السدس. فالمسألة من 6، من 6 له 1 و5 لأبناء العم. طبعا تصح من 12 بعد ذلك، لا بد أن تكون من 12 لأن 2 ما تقسم على 5. طيب الأخ لأم إذا كان ولد عم، حرمة أخذت يعني زوج ثم مات، يعني مات عنه أنجب هذا الذي مات، ثم تزوجت أخوه وأنجبت منه ولد، الولد هذا يطلع ابن عم الميت، ابن عمه وأخوه لأمه. سهلة جدا، أم أخذت 2 أخوان، فهذا الأخ لأم يأخذ السدس باعتبار أخ لأم ويأخذ نصف الباقي. هذا معنى كلام المصنف. يقول المصنف آخر جملة، تماما هذا حقيقة آخر جملة، يقول المصنف ويبدأ بالفروض. واضح، يبدأ بالفروض. وما بقي للعصبة، وما بقي فإنه يكون للعصبة، لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال وما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، قال ويسقطون في الحمارية. هناك مسألة تسمى الحمارية أو تسمى اليمية، وهي زوج، زوج نذكرها ولا نقف؟ تعبتم، نذكرها ونختم بها. طيب ورا ما يكتب زوج، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب، أو يعني أكثر من واحد، أهم شيء، أهم شيء هنا لو حطيت واحد لإخوة لأب أو أخ لأب ما يضر، أو أشقة نفس الحكم أيضا ما في مشكلة. خلنا نقسمها قسمة عادية، الزوج كم له لعدم وجود نصف، لعدم وجود إيش؟ فرع وارث. وللأم لماذا؟ لوجود جمع الإخوة، إخوة لأم تأخذ السدس. والإخوة لأم كم لهم؟ إخوة لأم، الإخوة لأم أكثر من واحد فلهم الثلث. الإخوة لأب ولأم الباقي. طبعا إن شاء الله سأتكلم في تصحيح المسائل بالطريقة التي يذكرها الفقهاء، وسأذكر بطريقة الكسور في محلها إن شاء الله. بالطريقة المعتادة عند الفقهاء المسألة تصح من 6، نصف الستة كم؟ 3، وسدس الستة كم؟ 1، وثلث الستة كم؟ 2، والباقي كم يبقى؟ كم يبقى؟ ما يبقى شيء. إذن سقط الإخوة لأب، وهذا معنى قوله ويسقطون، أي ويسقط الإخوة لأب مع أنهم يرثون بالتعصيب، ويسقطون في الحمارية أو تسمى اليمية، هذه من المسائل الملقبة. طبعا يقولون إن هذول الإخوة لأب أو الأشقة، الإخوة طبعا الأشقة، خلنا نقول الأشقة، الإخوة الأشقة جاءوا فقالوا هب، هب أن أبانا حمارا، أفرض مالنا أب، فنكون ماذا؟ أبناء ماذا؟ أبناء أم، فنكون أبناء أم ورثنا، أجعلنا مثل إخوة لأم، عطنا الثلث، دخلنا في الثلث مع إخوة لأم، يعني نحن والإخوة لأم نشترك في الإدلاب الأم، ولكن زدنا عليهم بالأب. شوف، زدنا عليهم بالأب ومع ذلك حجبنا، يعني نحن أقرب للميت. ولذلك لكن المذهب أن الإخوة الأشقاء ومثلهم الإخوة لو كانوا لأب، طبعا من باب أولى إذا كانوا لأب، أنهم يسقطون في هذه المسألة، ولا نقول إنهم يشتركون في المسألة الحمارية أو اليم. وهذا معنى هب أن أبانا حمارا أو هب أن أبانا حجرا في اليم، تسمى يمية، تسمى حجرية، تسمى حمارية، وتسمى غير ذلك. بذلك نكون قد أنهينا بحمد الله عز وجل أهم علم الفرائض. من ضبط درس اليوم كاملا يكون قد استطاع أن يعرف أغلب أحكام الفرائض. لنقول إن لم أكن مجاوزا يعني تكون قد عرفت يعني 80% على أقل تقدير، 80% من الفرائض بل أكثر من ذلك أخذته في ساعتك. وذلك قال أهل العلم إن علم الفرائض علم ماذا؟ علم ساعة. ولكن هل تحفظ هذا الشيء؟ ثم هل يمكنك ألا تنساه؟ لأنه ينسى بسرعة، ينسى بسرعة، فهمه سهل ولكنه ينسى بسرعة. وذلك لا بد من حفظ الآية وحفظ متن يعني في من الشعر. وذلك أنا الآن أحيانا بعض الشروط أتذكر بعض الأبيات الشعرية المنظومات لكي أتذكرها، فلا بد أن تتذكر الأبيات التي تذكر أو الآية طبعا قبل ذلك وأعز ولا شك لكي تضبط الفروض. ما بقي بعد ذلك يبقى عندنا مسألتان: أصول المسائل والتصحيح، وهو سهل جدا جدا جدا جدا، ما عدا الصعوبة فيه في العول ومسألة الرد وما عدا ذلك من المناسخات ومن قسمة التركات سواء على القراريط أو لغيرها، وما يعدل من تصحيح التصحيح على الرؤوس. كل هذا أنت يمكنك أن تستغني عنه، كل هذا يمكن أن تستغني عنه عن طريق الآلة الحاسبة. الآن الآلة الحاسبة تغنيك عن ذلك كله، لكن بقي عندنا مسألة في أصول المسائل مهم أن تبقى، مسألة العول والرد. ما عدا ذلك تستطيع أن تستغني عنه. يعني هنا انظر المسألة معنا: نصف وسدس وثلث، أفرض أن المبلغ 6000 ريال، ما يحتاج أن تنظر في أصل مسألة إذا لم يكن فيها عول ولا رد طبعا، لكن لا بد أن نخرجها لأجل العول والرد. مباشرة تأتي بالآلة الحاسبة وتأتي ب6000 قسمة 2 اللي هو النصف، كم يكون؟ 6000 قسمة 3000، 3000، فيكون تقول للزوج 3000، للزوجة 6000 قسمة 6000، للإخوة لأم ماذا؟ 2000، وهكذا. وقد كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه يقول من الخطأ أن تكتب الفروض في الورقة. هذه الفروض التي تكتب أمامكم نصف وثلث وسدس، يقول لا تكتبها في الورقة، هذه يجب أن تكون في ذهنك، لا تكتب على الورقة إلا تصحيح المسائل، لأن هذه يجب أن تكون محفوظة عندك حفظا تاما. وذلك يقولون لا نكتب الفروض على الورقة إلا في أول درس، بعد كذا مباشرة تقوم من 6 ثلث في ذهنك، ثلث وسدس ونصف من 6. وذلك تجد كل من يعنى بالفرائض لا يكتب لك هذه الفروض، لكن ما نحن بدأناها باعتبار درس اليوم، يبدأ مباشرة من أصل المسألة وما صححت، يحط يضع الأصل ثم يجمع ويصححها وهكذا، أو يجعلها تعود وهكذا. فإذا المشايخ دائما ينبهون على حفظ الفروض، فدرس اليوم يجب أن يحفظ ويتعلق بثلاث أشياء: أولها الفروض، ثم الحجب، والحجب يتعلق به شروط استحقاق الفرض سواء كان حجب نقص أو حجب يعني منع بالكلية حرمان، ثم بعد ذلك التعصيب. والتعصيب قاعدة سهلة جدا حفظناها في سطرين. فذلك يعني اليوم إن شاء الله من ضبط درس اليوم فهو فرضي يستطيع أن يحل أغلب مسائل الفرائض أغلب، وما عدا ذلك فهو سهل إن شاء الله. نختصر في اختصار ونذكر طريقتين: المعاصرة إن أمكن الوقت، والطريقة ذكر الفقهاء، ويجب أن لا ننسى طريقة الفقهاء. يعني بعض المشايخ كان يحل بطرائق تتعلق باليد ما حد يستخدمها الآن، كيف ما تضرب بالطريقة الضرب، ما يعرف جدول الضرب، ما يحتاج يعرف جدول الضرب، مباشرة بأيديك تحلها. بل بعض المشايخ يحسبها بحساب الجمل، وقد وجدت فيها رسالة. وذلك الفقهاء يختلفون في طرق الحساب. ابن الهائم من أكبر الحسابين والفرضيين، اكتشف طرائق في حساب علم الفرائض وليس في الفرائض، الفرائض منتهي خلاص، انتهى إلى اليوم وبعض درس غدا انتهى علم الفرائض، ما عدا ذلك هو علم حساب. فيكتشف ابن الهائم في القرن أظن في التاسع، له كتب في اكتشاف بعض علم الحساب في المناسخات. ابن العماد له رسالة، الحنبلي صاحب شرح غاية المنتهى له رسالة في حل المناسخات بطريقة جديدة. الآن جاءت الرياضة الحساب الحديث فألغى هذا الشيء، تستطيع بطريقة أسهل أن تحلها. أهم شيء أن تعرف الفروض، وركز على هذه الجملة مرة أخرى، أريدك أن تحفظ الفروض، لا تأتي غدا إلا وقد حفظت الفروض، ومتى يأخذ كل امرئ فرضه، ما الذي ينقصه وما الذي يحجبه. بس أسأل الله عز وجل بجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.